ما لقي عندك آل المصطفى كربلاء لا زلت كربلاء كربلاء كم على تربك لما صرعوا كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى كربلاء كم على تربك لما صرعوا كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى كربلاء يا رسول الله لو عاينتهم يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا كربلاء من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى انابيب القنا ليس هذا لرسول الله يا ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والغي جزا خلاص نكتب ليس هذا لرسول الله يا ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والغي جزا كربلاء جزروا جزر الأضاحي نسله جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإماء كربلاء جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإماء يا قتيلا قوض الدهر به يا قتيلا قوض الدهر به عمد الدين وأعلم الهدى كربلاء قتلوه مع علم منهم قتلوه مع علم منهم أنه خامس أصحاب العبا كربلاء وصريعا عالج الموت بلا وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد رداء كربلاء غسلوه بدم الطعن وما غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى كربلاء مرهقا يدعو ولا غوث له مرهقا يدعو ولا غوث له بأب بر وجد مصطفى وبأم رفع الله لها وبأم رفع الله لها علما ما بين نسوان الورى أي جد وأب يدعوهما أي جد وأب يدعوهما جد يا جد أغثني يا أبا كربلاء يا رسول الله يا فاطمة يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المجتبى كربلاء لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى حسين حسين حسين حسين شهيد حسين غريب حسين مظلوم حسين عطشان حسين ذبيح حسين عفير حسين نبكي الحسين ننعى الحسين نصرخ حسين نندب حسين ندعو الحسين حسين حسين حسين حسين غريب حسين عطشان حسين ذبيح حسين مظلوم حسين مهضوم حسين مرمي الحسين نبكي الحسين ننعى الحسين نصرخ حسين نبكي الحسين نندب حسين ندعو الحسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين لو أذنب الكبار ذنبا فظيعا أغاتي اقطع الكلام عمي اقطع الكلام أغاتي الله يجازك بالخير لو أذنب الكبار ذنبا فظيعا بأي ذنب يذبحون الرضيع إن أذنب الحسين في زعمه وجرع اللوعة من ظلمه ما ذنب نحر الطفل في سهمهم يفرى وفي الرمضاء يبقى صريع لغاية الثورة نحو الهدى قد كشف الرضيع ظلم العدا ماذا ذاق عبد الله سهم الردى إلا وعر الظلم بين العيدا جاء به المظلوم في كربلا يحتج فيه بين شر الملا قال انظروا هذا الرضيع ألا يعيد مرآه لجد الشفيع لم يسمع الأقوام ما أنذر يا ولم يفدهم كل ما ذكر في سهم لوم قطع المنحر يا والطفل ظام جرعه النجيع حرملة برد حر الظمأ القمر في سهمه خضبه بالدماء رمى الحسين الدم نحو السماء وضاق في وجه الحسين الوسيم. الشاعر الأديب سماحة حجة الإسلام الشيخ عبد الستار الكاظمي. جاء به كهف الورى ينحب والحزن في أحشائه يلهب فاستقبلته في البكا زينب تندبه والقلب منها صديع صاحت وناحت يا شقيق الفؤاد هل أخذ الرضيع طيب الرقاد أخرجه دام وصار الحداية والنوح من زينب ما تستطيع رباب من خيمتها والولد رباب من خيمتها والولد تعثر في أثيابها أقبلت ناحت وفي جنينها أثكلت تبكيه ذا وإن مثل زهر الربيع. سمعنا غات الله يجازيكم بالخير. يا عبد الله يا عبد الله أهز مهدك يا عبد الله والعند حاجة تره الليلة. يا عبد الله يا عبد الله أهز مهدك يا عبد الله منك والمهد خالي يا ابني وثمر دلالي منك والمهد خالي يا ابني وثمر دلالي انقطع قلبي يا عبد الله يا عاب انزع غاتي تهيأ للطوم ليلة عاشوراء بعد يا عبد الله يا عبد الله أهز مهدك يا عبد الله يا عبد الله صوتك يا أهز مهدك أهز مهدك يا عبد يا ابني يا عبد الله يا عبد الله أهز مهديك يا عبد الله يا عبد صوتك عمي صوتك أهز مهديك أهز مهديك يا عبد منك والمهد خالي يا ابني وثمار دلالي يا عبد الله يا عبد أهز مهديك أهز مهديك يا عبد يا عبد الله صوتك صوتك أهز مهدك أهز مهدك الله منك. لك والمهد خالي يا ابني وفي مرد اللالي يا عبد الله يا عبد أهز مهدك أهز مهدك يا عبد يا عبد الله مقضي حاجتك أهز مهدك أهز مهدك يا عبد الله سهريت بيرباك يا اللي رباك هدمني يا عبد الله شنيت أرجع لدهري والكبر سني يا عبد الله أقوب عنا دهري بيك صدني يا عبد الله يا عبد الله سهم فقدك يا عبد الله مني غايب هلالي يا ابني وثي مرد اللالي يا عبد الله يا عبد أهز مهدك أهز مهدك يا عبد ممنون يا عبد ما شاء الله أهز مهدك غات إلى المرحوم الشيخ سعيد الهر يا عبد الله اش كثر بارا قلبي وصعب حملك يا عبد الله القلب غيب وانت سل وتب وكتك